قال عليه السلام مسألة اختلف في مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، هل يكتفي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مالك تحتها أنواع، كل نوع تحتها أنواع، ما هو لأن المال شيء مال غنم به بقر بالسيارة بالدور بالسيارات بكذا، تمام؟ يعني مال وكل شيء تحتها أنواع غيره، ما هو بلا شيء واحد. هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك، أو يقتضي أخذ صدقة واحدة من نوع واحد؟ شل على ذيها صدقة وخلاص. لو مع مثلا مع بقر مع أراضي مع سيارات مع، إذا قد أخذ صدقة واحدة هي. من الماء لا واحدة شيء واحد أخذت صدقة من الم... إيه أو تأخذ من كل شيء، من السيارات تأخذ من البقر من الغنم من قال فذهب الأكثرون إلى أنه عام في كل نوع من الأنواع فيقتضي أخذ الصدقة من كل واحد منها، يعني إذا أخذ من السيارات من الغنم من الحب من الكذا ها خذ من أموالهم أي برجحين خبروا لنا في ذا زكاة وفي ذا زكاة وفي ذا زكاة في كل ولن يقول أحد نال ماله بس لا يشبر الأموال هو باعتبار الأضيف الخارج ذو الأوادم ذا وذا وذا وذا وذا والكل ألا لأني قد أنا قد أجمعه أموال باعتبار مال ذا ومال ذا ومال ذا وقلت الأموال ها سواء لكن ذيه قد يلاحظ واحد انه ما بلا اعتبره باعتبار ضيف الخارج اموال يعني الذي يقول اقيم الصلاه قالوا بعضهم يستدل باقيم الصلاه على انها واجب الجماعه لا بلا قال اقيمه باعتبار ذيه وذيه كل واحد يقيم بس قال اموال ما بلا باعتبار مال ذيه ومال ذيه ومال ذيه وقال اموال الحين يقول خذ من الاموال يعني من مال ذيه ومال ذيه وذيه وذيه ما هو ما مال واحد من جميع الأموال أيوه أيوه قال لك هذا هنا من جميع المال أمشي إحنا إذا لاحظنا أن المال ما بلا باعتبار ذيه مع مال وذيه مال وذيه مال وذيه مال وذيه مال إن لو معه لو مع في نفس الوقت مع السيارات مع بقر مع حب ومع كل إذا معي مال ومع ذا مال وذا مال فالله قال خذ من الأموال من أموال دولة باعتبار كل واحد يأخذ لا من كل مال يعني من مال ذا مبلغ السيارة الحين جمعة قول ليش فائدة جمعه باعتبار ذا من الحين يقول أقيمه لأن باعتبار ذا وذا وذا وذا وذا مال واحد مال إيه يعني أنت معك مال باقول فلان معه مال وبطعام مع مثلا سيارات مع كذا مع كذا مع خيرة أقوى مع مال باعتبار فاعتبار خذها إذا تجمع الأنواع باعتبار أنك جمعنا ولا مقلوا فلان مع مال وقصة معهم أراضي ومعهم غنم سلسيها الناس يعتبروا كذا كما معها أموال قالوا ما شاء الله مع فلان أموال مدري كم على قسم غنم وأراضي وجلاب وكذا ايه باعتبار ذيه باعتبار ذيه هلا كل واحد نوع يا سوحة قال فيقتضي اخذ الصدقه من كل واحد منها وذهب الفرخي وابن الحاجب الى الثاني فيكفي اخذ صدقه واحده من جمله الاموال احتج الاكثرون بما اشار اليه بقوله لانه جمع مضاف وقد مر انه من صيغ العموم فكانه قيل خذ من كل مال صدقه احنا لو يكادي لو قال قلنا الاموال ما بلا جمعها باعتبار الافراد اضيف الخارج ولا انه نقول مال خذ من مال فلان كذا فحين جمعها اموال ما اعتبر ليها الاموال غنم بقر حب كذا كذا ما بلا باعتبار ذوي ما ذي مع مال وذا وذا وذا وذا وقال اموال خذ من اموالهم كيف يسب الخاطب لو ما قال كذا لو لو ما شيء من دا ومن دا ومن دا كيف بقى يسبري خاطب غير كذي؟ ها؟ ها هي سيئة. ها من كل مال، لك بعد قاعد تقول كذي، كل مال هو ذيه، من كل مال اللي هو البقر مال، وذيه يسمى مال وذيه. الشيء حين بس ما بلا شيء خاطبك، ما بلا شيء خاطبك ويعتبر مال واحد. كيف يسبري خاطبك ويخاطب ذا وذا وذا وذا؟ ايه كل المال. المال هو باعتبار الافراد لا شيء بدون اعتبار الافراد لا تعتبر الافراد كيف بيسبر يعبر فاموالهم جمعه باعتبار اموال الاشخاص مثل ما قال اقيم الصلاه ما فيها دلاله على ان الصلاه ضروري ان تكون جماعه ما بلا معنى انك انا قال قيم الصلاه وقيم الصلاه وقيم الصلاه وكل واحد باعتبار ذي في الخارج الافراد لا قال اموال جمع من كل واحد تمام ها من كل مال لانه جمع مضاف يعني من كل مال يعني من كل واحد لا لا من كل مال مال ذيه ومال ذيه ومال ذيه ومال ذيه ايوه مال كل واحد لكن ما هو الانواع اللي هي داخل تحت المال هيا سو هدا هدا بيجيب القلعه يعني ما يلزم الاخ واحد مال وجمعها اموال كثيره يعني معه بقر وغنم وحب في شيء ما بلا تأخذ زكاة واحد فقط. إيه. إيه. إشتى كذي. أنا هنا إشتى ذي هذي قال كذا هذي إشتى ذي. والأكثر لا إشتى إنك تأخذ من كل شيء من الحب زكاة ومن الغنم زكاة ومن البقر زكاة. ها؟ ليه حماد؟ ما ليه حماد؟ أحد فاهم إلا من حين رجع قاموا ينصوا فيها. على كل شيء ذا في كذا وذا في كذا وذا في كذا وذهب الفرخ وابن الحاجب إلى الثاني فيكفي أقصى صدقه واحدة من جملة الأموال احتج الأكثرون بما أشار إليه بقوله لأنه جمع مضاف وقد مر أنه من صيغ العموم فكأنه قيل خذ من كل مال صدقة نفس الكلام ما سابق من كل مال يعني من مالك أخذ صدقة ومن مال لا صدقة ومن مال لا صدقة الشيء الآية قال فكأنه قال خذ من كل مال صدقة الآية إذا من مال زاد احنا قلنا ان الأموال المراد بها باعتبار مال ذا ومال ذا ومال ذا ومال ذا غيرنا حين يقول أموال وش ما نفهم غيرنا باعتبار مال ذا ومال ذا حين يجمعها أموال وش جمع الأموال اللي الحين قال خذ من أموالهم ماشي لا لك المال ومال ذا ومال ذا ومال ذا ومال ذا لا لا لا كل واحد معه مال لا لك الحين مع كل الناس كل واحد معه مال كان من أموال كل يجي صدقة واحدة ما برت ويرجع جاء وقال خذ من ذي ومن ذي وبلا قعوه شي واحد قبل أنه قال شل من ذي ومن ذي ولا هي أخذ واحد بسم الله للسيارة كلها أنا ماشي المفهم كله كلها بلا صديقة واحدة أياسة ما بلنها هي الزكاة أنها سوا فكما أنه لا يكفي في امتثال الأمر فيما مثل لها صديقة واحدة من جملة الأموال كذلك لا يكفي في محل النزاع وأجيب بمنع مساواة خذ من كل مال لخذ من أموالهم فإن كل للتفصيل بخلاف الأموال وأموالهم يعني كان كل واحد وذا بيجيبها بخلاف الأموال وأموالهم ولذلك فرق بين قول القائل للرجال أو لجيراني علي درهم وبين قوله لكل رجل أو لكل جار لي علي درهم قال لك وذي هو جاء لكن بفرق قال بينهم كان يعني عندنا بفرق ما بين حين تقول للرجال درهم ولا لكل رجل درهم حين أقول لكل رجل درهم يعني كل واحد له كذا يا بعد أفهم وحين تقول للرجال درهم يعني واحد بس غير ماذا فارق إن معنات الرجال ولا لكل رجل واحد إن معنات الرجال إحنا بنينا عليها سواء معرف بالألف واللام ولا بكل رجل لا شو يفرق لك بس تفصيل إن كان قال زيد كل رجل يعني زيد وعمر وبكر وكذا وكذا وكذا عند كل الرجال درهم وعند كل رجل درهم ايوه اذا بينهم فرق. ما عندك ما حد قايل ما حد يقول بذا عندك لا عندك خرق للاجماع لا عندك خرق للاجماع ما حد يقول اما انك تشيل زكاه من اموال كل عباد الله وحده الا ومن اموالهم من حين يقول خذ من اموالهم يعني من كل واحد شل عليه خذ من اموالهم قال بدو جاب ها صديقه وحده اما حين اقول خذ من اموالهم يعني كانه قال من كل ما لانه جامع لانه عموم وين العموم لا ما العموم ما العموم في العموم في المال اموال اذا المال عام اذا خيرات مال خذ من كل مال صدقه ما بينك لا تاخذ من مال كل واحد اذا معك كل واحد معه اموال انواع لا تاخذ من كل نوع اما ذا احد يقول بها يعني كل مسلمين اما من اموالهم منه من كل عام وتاخذ من كل ما صدقه ما في انزع وين كل عام كلهم عام كلهم بيقولوا عام ما حد مفرق كلهم عموم بدك تقول الرجال بدك تقول كل رجل ما بلا نقسم فارق ولا كل العموم يا خطير ما عندك لا انه معك جمع مضاف للحين اقول لك الماء لا يغيره شيء لا ينجسه شيء وين المراد بالماء جنس الماء يعني الماء ذا والماء ذا والماء ذا والماء ذا كل ماء الحين اقول وش الفرق بين المال والماء يطلق على القليل والكثير والماء يطلق على القليل والكثير فحين اقول الماء لا ينجسه شيء المراد بكل الماء هذا الماء وهذا الماء وهذا الماء والماء ذا والكل سهل ماله جمع المال المال يطلق على القليل والكثير مثل ما ان الماء يطلق على القليل والكثير سواء قالوا ايش اللي من ذي عندك ها حين قال ها تطهرهم تطهر تطهر الجماعة مثل أمة محمد هي مزكاة هي كذا هي أفضل الأمم باعتبار الجماعة تطهرهم ما يشي يطهر الأفراد تطهر الجمع للحين يقول أن أمة محمد شهداء على الناس وأمة محمد أفضل الأمم ما يشي الأفراد يشي المجموع الله ما يشي الأفراد انبه من كم من واحد أبلا شي إنها بيون أبلا من بلا شيء ثاني تطهرهم العموم أيها خلنا نكملها قال ولذا الفرق بين قول القائل للرجال أو لجيراني عليه درهم وبين قوله لكل رجل أو لكل جار اللي عليه درهم ورد بأن الأئمة يفسرون الجمع المستغرق تارة بالمجموع من حيث هو مجموع كما في قولك الجمع عليه مستغرق جمع المستغرق هيا سوا تارة بالمجموع من حيث هو مجموع كما في قولك للرجال عندي درهم حيث حكموا بأنه إقرار بدرهم واحد للكل يعني في كان قديم مثل الحين يجي قدي اصطلاحات وقدية ايه واحد للكل واخرى لكل واحد واحد فيكون يعني بعض المرات حكموا به لديه لكل واحد واحد اما نعتبره بمعنى للمجموع وبعض المرات يعتبروه لكل فرد هذا بيجي اعتبار براءة الذمة ولا ذا ولا والعرف ذا اذا عندي ولا باعتبار البراءة الذمة الأئمة يفسرون قال جمع المستغرق تارة بالمجموع من حيث هو مجموع كما في قولك للرجال عندي درهم فإحنا نعتبر الأصل براءة الذمة فيكون عنده أقل يعني احتمال نقول يكون درهم للمجموع وأحيانا يكون درهم لكل فرد من الأفراد إذا ما هو في إقرار عندي لك كذا لأن إذا بشي مسألة إقرار حين أقول عندي لك دراهم يحتمل انها 10 100 3 ولا بنحملها على اقل ما يمكن وهي 3 مثلا فهنا نحملها على اقل ما يقدر وهو ان يكون درهم للمجموع لا نبني ويحتمل ان يكون عندك لكل رجل درهم لكن لا نبني على هذا الاصل البراءه إذا هو يحتمل احتمالين، هذا الاحتمال وهذا الاحتمال، وهذا أقرب إلى البراءة، فنحمله عليه. إيه. لا يجب الحمل على الأكثر إلا لقرينة. سواء قال قولك رجال عند الحي الحكموا بأنه إقرار بدرهم من واحد لكل وأخرى لكل واحد واحد، فيكون كالمفرد في استغراقه، والمعنى الثاني أكثر، هذه معنى لكل واحد. سواء أكثر من الأول نص عليه السيد الشريف، فيجب الحمل على الأكثر إلا لقرينة. لا، فيجب الحمل على الأكثر إلا لقرينة كمثال إقرار، لأن إذا بدأ الأكثر استعمال فالمعنى الثاني هو كل فرد، فنحمله على الأغلب، سواء إلا إذا جاءنا قرينة على أن المراد بها المجموع من حقة الإقرارات والده نبني عليه. هذا كمثال الإقرار، كمثال الإقرار يعني فنحمله على أنه ما بلا درهم الأقل، على المعنى الثاني دي هو الأقل، هي البراءة. الآن حمل الشيء بحيث أنه لو فسره يقدر الأكثر استعماله في كل فرد. أيه، أكثر الاستعمال، استعمالات يعني قال قد يراج بها المجموع وقد يراج به الجميع كل فرد، والمعنى دي هو كل فرد هو المعنى الأكثر، فنحمله عليه إلا إذا جاءنا قرينه على أن المراد بها المجموع مثل قرينة الإقرار، لأن الأصل براءة. فإذا قال عندي للرجال درهم فنقول إنه درهم واحد، لا تقول إنه لكل رجل، ولا المفروض الحين تقول عندي للرجال درهم إنه لكل رجل درهم. لكن ما بالنسبة للدرهم لو ما حملنا على البراءة أنا أقول عندي للرجال درهم درهم كل دول، أنا عندي للرجال درهم براءة يعني بنفس المثال كم واحد المثال أياسو. قال سعد الدين نعم ماذا قد شيء قاعدة ما عدا عرض قد يشتدى قاعدة ما عدا عرض طائمة اللغة أئمة اللغة آه ما هو يشتدى لا آه آه لا لا عدم الوجوب لا لا عدم الوجوب ما عليه شيء ما بلا ما نص عليها الرسول ذي تشيل منه زكاة وذي تشيل منه زكاة وذي أهلا وذي أهلا كم يا أمور أبلا الرسول خبر لنا بها ذي هذه في الأشياء ذي فيها زكاة والأشياء ذي علمنا مقدار الزكاة وعلمنا ولا إنه لازم شل من كل ها؟ ايه برجع بالسنة هذه بينتها خذ من أموالهم قالوا قدي عامة فجاءت السنة وخصصت فيها ما فيه زكاة وبعض الأشياء بينت كما مقدار النصاب الذي يخرج منه ولا فيها بيان لها ولا أنه يلزم فيه كل الدرهم تدي فيه زكاة والدها تدي فيه زكاة يعني لو ما معك الا 5 ريال انه لازم الواحد يدي فيها زكاة على اي لكن ها وكل لا بالعمر كل لا مره بس خذ من اموالهم الحين يقول خذ من اموالهم بس ام جل امر لا نعم فسأل لك كلمة اللغة أنهم قد يطلقوه على ذي ما به مانع قد يطلقوه على المجموع إذا به قرائن لأنهم باجيك ما هو قال لك بالقرائن يعني قد الظاهر أنها كل الأفراد إذا جايك بالقرائن الحين تقول الرجال ولا الرجل يشبعه رغيف ما تشيل الفرد وقد أقول مثلا الحين الرجل يحمل هذه الصخرة قد تقول ما تشي الفرد قد تشي المجموع من حين هو مجموع إذا بشي قرائن فبس مشي عليها وإذا ما به قرائن فالبناء على كذا أن يكون الأفراد إيه يعني وش هو مجاز لا يا أخي مجاز وش مجاز هو به قرائن القرائن كل القرائن هو لقد تدل على أنه مجاز يعني حين أقول الرجل أعرفه رجل نكرة إذا قلت الرجل ما جيت بقرينة على التعريف هو الألف واللام قلت وهو مجاز وشو حين أقول أكرم رجل ما هو يحتمل أي رجل فإذا جئت بقرينة على أني أرتبه رجل مخصوص فقلت لك رجلا عالما فقدوها مجاز مش اشتراك لا على يطلق على ذي يهو على ذي يهو على ذي فقد القرينة تل على أنه مجاز حين أقول رجلا عالما القرائن ما تدل القرائن التيه هذه مثل تيه هي أصل إصطلاحات وأوضاع هي أوضاع جديدة ولا أنه يزن في كل شيء فالكلام حين أقول لك قام زيد هذا خبر فقلت أشتري إنشاء قلت دخل عليها الهمزة ما الهمزة قرينة الإنشاء أجاء زيد دنيا يزن منها نقول إن قديها إنها مجاز لأن الأصل قام زيد أيوه وضع ثاني ها وهنا وضعوا لك أوضاع إذا مثلا الحين إنها قرينة هنا وش تدلك على إن هذا خبرا أو إنشاء بقول الهمزة تمام لكن وش الذي دلك عليه ماذا يدلك عليها القرينة أيوه عبلا تسمية أنا ما عبلا تسمية عادي ها هي تخصيص والمخصصات وعندنا باجينا المخصصات ان العام اذا قد خصص فانه ايش مجاز بها يقول الله مع ان قطعا ما هو مجاز حين اقول لك رجل عالم اذا جيت بصفه تقلبه لا قليل هي هذه باتية المسألة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال سعد الدين قد تقدم قال سعد الدين قد تقوم قرينة على أن المراد بالجمع المعرف هو المجموع لا كل فرد مثل هذه الدار لا تسع الرجال هذا قصه الكل المجموع ولا تسع الرجال أو نفس الجنس مثل فلان يركب الخيل ويا هند لا تحدث الرجال فلهذا يفرق بين للرجال عندي درهم ولكل رجل عندي درهم عملا بالبراءة الأصلية بخلاف مثل والله يحب المحسنين ويحب كل ما تشي المجموع أن تركب الكل ايش هي الجنس فقط ايش هي واحد أي ما تشي المجموع من حيث هو مجموع ما تشي المجموع ايوه خيل لا الخيل واحد في الرجل لا الخيل هم الحين يقول رجل الرجال لا تسع الرجال المراد بالجمع المعرف والمجموع وبمثل الجمع المعرف الخيل هو جمع خيل الخيل هو جمع بس انه الخيل لا فرس مبلا فرس قالوا فرس هو الأنثى والخيل هو الذكر والحصان للذكر والأنثى الأنثى يقولوا الخيل للذكر يعني الفرس قالوا دولك قالوا ان لبن الفرس يجيب نشاط ويجيب قوه ويجيب مدري كيف هو لبن الفرس يعني الانثى الحصان للذكر والانثى ما ودي يحصن نفسه من ال وذياك الخيل يجيب للذكر من القتل ومن ذا ومن يهرب بنفسه ولا سوي وشو؟ لو هو فاق حمار يقولوا رجل الفارس لو فاق حمار قالوا يا سلام قالوا تقول الفارس لو فاق حمار ولا فوق شماجة يسمى فارس ايه ما هو اللي يقول يكون فوق الفرس يكون فوق الفرس لا قال له فوق حمار ولا كذا تقول له فارس اي بس اي الخيل واردت انت بها ذي سوا اي ما يشتي بها المجموع امثال الدار ذيها تسع رجال ولا يشبعها رغيف ولا كذا درينا انه يشتي الفرد حين تقول يشبعها الرغيف انها لا يشتي الجنس ما يشتي المجموع من حيث المجموع ما هو مش اي القرائن Thank you. دنكن ولا هو مجاز يا سوا حقيقة لا قرينة لأنه يعبر به عن هذا ويعبر به عن هذا من الحين تقول مشترك قالوا ما هو مشترك كنا مثل الحين تقول مشترك ما هو بمعنى أنه مجاز لا مجاز ولا لا هذا قطعة ولا به نزاع عن حقيقة لا ما به نزاع يقولون ذا حين يركب هذه الدار تسع الرجال ولا الرجل يشبعه رغيف إنه يقول إنه مجاز ولا مشترك ولا شيء يا أخي الوضع إذا هو هذه الأوضاع ما هي تعتبر متعددة مثل أقول لك حين أقول لك رجل ولا أرجع أقول لك الرجل هذا إذا قلت لك رجل هو يطلق على هذا أو هذا وإذا قلت لك الرجل ما عاد يطلق على هذا هو إيش إذا قدوها نقول إن قدوها حقيقة هو مجازا ما عاد مستعمل في المعنى الأول لا قلنا وضع جديد وإذا هو وضع جديد هل هو يلزم أن يكون مشترك لا لا لا هو نقول الرجل موضوع على الجنس موضوع للأفراد، موضوع للاستغراب، ولا يعني إلى قرائن. ما أحد يقول إنه مشترك. رجل والرجل ورجل إذا أردت انتباه معين ولا ما أحد يقول إنها مشتركة. بل هم قالوا إذا كنت الرجل فبنحمله على الاستغراب، وإذا بشي معنى آخر بنجيله بقرائن. وخلاص. ها أنا ولا خلاص. يا سلام. ما فيش في الجمع المعرف ليش مجاز ليش مجاز يا أخي به من أوضاعها الألف واللام تكون للعهد وتكون لعهد خارجي تكون لعهد ذهني تكون جميع الأفراد لبعض الأفراد أوضاع كذا ما هي بمعنى أنها في واحد منهم حقيقة وفي الآخر مجاز غير ولا قرينة تصيرها أنها بمعنى أنها مجاز لا ما هو يحتاج إلى مجاز ما هو بمعنى أنها مجاز قرينة بمعنى حقيقة ما أرسل بذلك المعنى يعني من الحين أقول لك رجل عالم حين أقول مثلا من الحين رجلا جاء رجل وارجع قلت جاء رجل عالم قد رجل عالم مجاز كيف أسبر أخبر لك إنه عالم ما لا تفهم إنه لا ذا ولا ذا ولا ذا كيف أسبر أصفه ما أنا بأصفه وجاء رجل عالم ما هو سابر تفهم المقصود مني إلا بهذه الصفة هذه القرينة وهي قولي عالم هل قدوا مجاز حين أقول جاء رجل عالم لا قلت يا رجل أذي بأتبادر إلى الذهن حين أقول جاء رجل هذا الحيوان المعروف ما هو صدق واحد سواء عالم ما هو عالم ما كذا أنا أشتي أخبر لك فرد من الأفراد معين وهو ذي فيه علم كيف أسبر أقول ضروري أجيب قرينة وأقول عالم وين برد لا ما أردت بكل واحد يعني لا أردت به كل واحد فرد أي فإذا أردت بفرد معين لا أقول ما عداها الوضع الأول إلا هو الوضع الأول يعني هو لأن المجاز حقيقته والكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بل هذا ما قد وضعت في شيء آخر لأني أقول ذا الحين أني قد استعملتها في غير ما وضعت له في وش؟ وضعت الاستغراق ووضعت الغيره ما بلا أن قد الظاهر أنها إذا أطلقت فالمراد به هذا ما أدوب معنى استعمالها في غيرها مجاز ها؟ الوش؟ لا ما نهلا هذه الفاظ هذه قرائن لفظيه هذه قرائن لفظيه ما بشي فيها حقيقه ومجاز يعني مثل ذا الاستثناءات والاستغراقات والبدل والذا حين جوا لنا بها ويقولوا ان الاستثناء والباء يقولوا مخصصات انه في غير مستعمل في غير موضع له، وجايوا لنا بصفه وجايوا لنا بدل وجايوا لنا بشرط وجايوا ابوها المخصصات، وهي قطعا انها حقيقه في ذي. حين اقول اكرم الرجل العالم قالوا خلاص ما عاد نقدوا مجاز، ولا ان جاء زيد، ولا ان كانوا علماء، ولا ان دخلوا الدار اكرم اهضحان ان دخلوا الدار، كيف اقول نقدوا مجاز؟ ايها سواء خلينا نكمل المعشر. قال يلا ها يلا ها ها فما يكون مجاز. ايه ايه جواب ها لما انا رئيس ها كلام الواحد في اصول فقه اسمه كتاب التبصره للشيرازي ابو اسحاق الشيرازي، ورجح كذا كانه يلزم في كل حاجه، هو صبر لي تقول كانه يلزم في كل شيء ان يكون مجاز. ان ذا قال لا اسلم انه قال لان حقيقه المجاز قال هو الكلمه المستعمله في غير ما وضعت، وهذا قال ما تستعمل في غير هذا. حين اقول اكرم الرجل العالم قال ما تستعمل في غير هذا، يعني حين لو كنت مثلا فلع الاستثناء دول اوضح شيء، انت تقول جاء القوم الا زيدا، قال ان زيدا احنا نقول ان القوم مستعمل في غير ما وضعه، قال لا لان قولك جاء القوم الا زيدا هذا استعمال جديد، كلام ترتيب جديد. القوم صحيح لو انت بالقوم الحالها لكن هذا تركيب هو استعمال. قام الحين اجي لك كلام خبر اقول لك جاء زيد، وارجع اقول لك يا زيد كذا، ولا زيد قائم، فالتركيب وذا التركيب غير ذا التركيب، فما اقدر استعمل قال في شيء ثاني. نفس القوم الحالها صحيح لو قلنا القوم الحالها ايوه وبس، لكن الحين اقول جاء القوم الا زيدا هذا استعمال اخر ثاني. ما بيستخدموه هلا، وش وضع له؟ خاصة وش قد وضع له؟ جاء القوم الا زيدا. جاء القوم الا زيدا، اشتي جاء القوم الا زيدا، وش قد وضع له؟ لانك تقول انها استعملنا في غير ما وضع له. كله جاء القوم، احنا كنا في الاستثناء. سمع الا من الحين تقول قام زيد، من الحين اقول قام زيد. من الحين اقول قام زيد. وارجع قلت اقام زيد، بقول اقام زيد الحين انه يلزم لاني قد استعملته وقد قلت قام زيد. كلام يا جاء القوم الا زيدا هو غير جاء القوم قطعه. كذلك الالف واللام، كذلك حين اجيب صفه حين اقول اكرم اهضحيان العلماء، اكرم اهضحيان العلماء، كيف اني قلت الحين ان اهضحيان مجال؟ قال هم قالوا ان البدل هو في نيه ساقط، كاني قلت اكرم العلماء، وين ذا المجاز؟ ها؟ به وضع في التركيب. ابلع عند بعض الناس. ابلع عند بعض الناس. اذا نظرا للمفردات. هو لا به. به ناس يقول به وضع تركيب، وبه ناس يقول وضع مفردات. وش هي؟ ابو مجد يعني ابو مجد انا ايش باجي انا باعتبار اللفظ، باعتبار اللفظ هذا ما قد استعمل في غيره. حين اقول اكرم اهضحيان العلماء هذا ما قد استعمل في غيره. ما غلط يا توهم خلانا نقراه البارجع جينا في التخصيصات اليعبان. الله يا جماعه والله والله يحب المحسنين. قيل في الاحتياج للمخالف انه يقصد اذا اخذ من جمله اموالهم صدقه واحده انه اخذ منها صدقه، واذا صدق انه اخذ منها صدقه بواحده، فقد امتثل ما أمر به. قلنا ما ذكرتموه ممنوع إذ هو عين النزاع، فلا نسلم أنه يصدق أنه أخذ من أموالهم صدقة على ظاهره، إذ معناه بقضية العموم خذ من كل مال صدقة. على ظاهر العموم يعني. أيه تابنا عليه. قيل في الاحتياج له ثانياً لو عمل وجب في كل فرد واللازم باطل، أما الملازمة فالإجماع على أن كل درهم وكل دينار مال، وأما بطلان اللازم فالإجماع على أنه لا يجب أخذ الصدقة من كل فرد من أفراد المال، وإذا لم يجب لم يجب من كل نوع إذ لا مقتضى له إلا فهم العموم من الخطاب. قلنا قضية العموم بحكم اللغة تقضي ذلك، يعني صحيح باعتباره أنه يلزم كذا عندك حتى في كل ريال، لكنه لم يجب للعرف والإجماع، يعني أن العرف والإجماع عارضا على قال له قال له يدل لك صواب هنا بالشعور. قال هنا لو قال لم يجب فجه عرف أهل الشارع، أهل الشارع أهل الشارع عرف أهل الشارع، ليه ما تقول عرف أهل الشارع؟ ما هو قطع أن الشارع يتخصص، لكنه إنها العرف ما خصص. قال له قال لم يجب المقصود لك أرسل إيش؟ إذا ما أهل الفقه، أهل الفقه ما اعتبروا المال إلا ما كان، فلذا أن ما اعتبروا الذي يقطع يدها السارق ولا المال كثير إذا نذر مال كثير ولا كذا، إذا كان حد معلوم مثلا قدر المصاب الشرع ولا جهم أهل الفقه يا خلاص قال لا ما بشي قال ما بشي عوض وش هو يقطع كم عشرة هذا قبل أيام ها ايه القطع، لكن اذا قال نذرت مال كثير ولا كذا قال يحمل على ذي أهل الفقه، قال يحمل على النصاب ها؟ حياته. والإجماع يعني أن العرف والإجماع عارضا العام في بعض المتناولات التي هي الأفراد، ولا نسلم من ذلك يستلزم المعارضة في البعض الآخر وهو الأنواع، فيبقى العام حجة فيه، هذا على الخلاف هل العام يبقى حجة فيما بقي ولا، والتحقيق أن الجمع لتضعيف المفرد والمفرد على ما هو مجال، والتحقيق أن الجمع لتضعيف المفرد والمفرد قد يراد به الواحد من الأفراد فيكون مع الجمع خلاص، والتحقيق أن الجمع لتضعيف المفرد والمفرد قد يراد به الواحد من الأفراد فيكون مع الجمع المعرف باللام أو الإضافة جميع الأفراد، تمام؟ لأن المفرد قد يراد به الواحد، المفرد قد يراد به الوش الواحد، فإذا جمعنا المفرد فالمراد به الوش جميع الأفراد، وقد يراد به الجنس، يعني المفرد قد يراد به الجنس، وقد يراد به الجنس، فيكون معنى الجمع جميع الأنواع. إذا أردنا بالمفرد الجنس، لأن مثلاً بالحينها الأموال، لا معنى بالحينها أموال، أموال هي جمع، ولا وأفراده مال، والمال جنس، لأنه يطلق على ذا، يطلق على الغنم والبقر والذا والذا، هذه أنواع، ها؟ ايوه، فاذا جمعت انت فالمراد انك جماعه، يعني المراد به جميع الانواع، ولا انواع جميع الانواع، انها جمع له. اذا مثلا الحين مال، مال ورجل، هذا رجل يطلق على هذا وهذا وهذا، فاذا جمعته رجال جوهي جميع الافراد، ولا فاذا قلت مال، مال مفرد، ولا لكن المال هذا جنس، لأنه يشمل البقر والمحب والكذا والأولى، لا ما هو مثله. فإذا قلت جميع إذا قلت أموال، يعني البقر والغنم والذا والذا والذا، ورث بيت أولى ولا مال ورث بيت أولى، بس أن المفرد قد يراد يكون نوع أنواع تحتها أنواع المفرد، وقد ما يكون تحتها أنواع، أيوة المال تحت أنواع كم يا تحت المال جنس هذه تحت أنواع، يعني جنس يعني مقول على كثرة مختلفة الحقائب، يعني قد يكون الجنس، الجنس هو المقول على كثرة مختلفة الحقائب، فهنا مال هو جنس لأنه مقول على كثرة، هذه هو الغنم والبقر وكل واحد مع حقيقة، فجمعت هذا الجنس وقلت أموال أبلغ واحد، أيه، الجنس يا خبير سيئة جنس لأن الجنس هو المقول على كثيرين مختلفة الحقائق، فالمفرد قد يكون جنسا. ها أيوة حين أقول لك حيوان ماذا مفرد حيوان جنس، لأنه مقول على كثيرين مختلفة الحقائق، وارجع جمعت حيوان وقلت حيوانات، وش المراد بها؟ أيوة بصير كمل الفرق بين المفرد أذي ما هو جنس، لأن معك مفرد جنس ومفرد ما هو جنس. مثلا حين أقول زيد هذا مفرد هو جنس، حين أقول لك رجل لا حين أقول لك حيوان هذا جنس هو مفرد، والجنس لأنه مقول على كثيرين مختلفة الحقائق. تجمع المال مثل الحيوان، تجمعه وكنت حيوانات، ولا جمع عندك وكنت أموال حيوانات. جمع الحيوان جمع للأنواع هذا، لكن الحيوان باسم على كل أنواع، تمام، غير ما هو جمع لها كل حيوانات باسم على كل أنواع، تمام، هذه عندك جمع الحيوانات، جمع الأجناس للجنس هذا، يعني مع بقر ذا وبقر ذا جميع الحيوانات، هذا عندك ما فيه جمع. التمزي هذا أيها قدر لا، فيكون معنى الجمع المعرف بالله والإضافة جميع الأفراد، وقد يراد به الجنس فيكون معنى الجمع جميع الأنواع كالأموال والعلوم. هذا العلم، العلم هو جنس لأنه يشمل علم لغة، علم صرف، علم كذا، علم والعلوم. والمعنى الأول أكثر استعمالا من الثاني، فيكون التعويل فيه على القرائن، وقد دل العرف وعدد الإجماع على أن المراد به هذه هو الأفراد من الخذ من أموالهم. على نكمل ما نسلوها مسألة في بان لا ما هو مريض ناهي ما هو كم بيعبه قليل بخمس دقائق زيادة ما نسلوها كم بحثية، وهذه معكم بعدين. مسألة في بيان حكم الخطاب الوارد على سبب سؤال كان أو غيره، وتفصيل الكلام فيما سببه السؤال، أن الجواب إما أن يكون مستقلا بنفسه قبل سبب الداخ، السبب كلام الرسول هو السؤال الوارد على سبب سؤال، هو كلام رسول الله، هذا العام الذي هو كلام رسول الله هو سببها السؤال، سبب أياسة، إما أن يكون مستقلا بنفسه بحيث لو ابتدأ به كان كلاما تاما مفيدا أو غير مستقل، فالثاني تابع للسؤال في عمومه بالاتفاق وفي خصوصه على المختار. أما العموم فكما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أنقص الرطب دابس، قالوا نعم، قال فلا إذن، فإن السؤال لما كان غير مختص بأحد ما قال أنا ولا لا تبعه الجواب في العموم. وأما الخصوص فكما لو سأله سائل وقال توضأت بماء البحر فقالوا يجزيك فهذا وأمثاله لا يدل على التعميم في حق الغير، خلافا للشافعي رضي الله عنه، ألا فيه تفصيل، خلافا للشافعي رضي الله عنه، مصيرا منه إلى أن ترك بين ذلك الحقيقي حق بين بضاعة ومدري وش هو والظاهر والذا، حين يقول فعلت كذا ولا نايك أصدرك نعمل لها مزيرة خاسئة له، مصيرا منه إلى أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال، وهذا كما قال فيه الغزالي رحمه الله، هو ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يقوم ينزل منزلة العموم، ينزل منزلة العموم في الكلام، يشتي إذا هو يحتمل كذا وكذا، مثلا الحين الرسول جاء وقال هذا يجزي ولا هذا يصح التوطيبه، المثل ذا الحين قال هذا الماء يصح التوضيبه ولا الماء، يعني لفظه ما يجي عامة، هو يحتمل أن يكون قليل أو كثير أو في ذا المكان أو في غيره، نقول في جميع الأماكن وفي جميع الماء والكل، ترك التفصيل يعني الرسول ما يفصل يقول لك لا لأحد غيرك ولا كذا ولا كذا، يجدوه عام الحين الوقت الذي هو يكلم، يعني حكيت قصة النبي هو الشخص، قصة حكيت أنت ولا قال الرسول كذا، فنقول المراد به جميع الأشياء، الشافعي شافعي وكل الناس. الذي هو نفس المطلق. قديم نقول لجيالنا مطلق، قلنا كذا المراد به الكل، هو نفس من الحين يقول لك مطلق. قليلة نوتي بسرعة. وهذا كما قال فيه الغزالي رحمه الله تعالى تقدير عموم بالوهم المجرد. قال له كلام الشيء يرد على الشافعي. الله ما هو صدق. لأن الحكم على ذلك الشخص. أما أني بحكم عليها المطلق، إحنا كما جاء لنا وقال هذا اعتق رقبه، إحنا قلنا أنها ما هو ترك الاستفصال، ما قال رقبه مؤمنة ولا قال كذا ولا كذا ولا كذا، قلنا إذا نزلها منزلة العموم في الكلام، يعني أي رقبة تديها أجزاز. عملنا المطلق على المغير في الآية الأخرى. تمام ما هو بيقول ما يباقع شيء أدلة ثانية تنقب. لكن الحين يجي يقول لك كذا، قال مثلا الحين جاء وقال أنا أعتقد كذا ولا سببت كذا ولا هو لأنه يحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل هذا، إذا عممها بها كلها. الله هو صدق قلنا من ذي حين يجي ويقول اعتق رقبة ولا يفصلها له، مع أنها يحتمل أن يكون مؤمنة كافرة صغيرة كبيرة كذا كذا، ولا يذكر ذها التفاصيل. قال اعتق رقبة، وش بات تقول أنت؟ إذا بات تقول يجزيني أي رقبة وهو مذهب. لا هذا الحين بدل من هذا الحين قال يجزيك أنه وضعك مع البعض، يعني هنا يحتمل أنه يجزيك أنه يجزيك أنه يجزيك أنه يجزيك أنه يجزيك. هو قد ما يكون مجيء لا هذا الشخص هذه ذكره، لا عنده حالة ضرورة ولا لا ما عنده ما قلنا لا إنه قال مهما هو الاحتمال، ولا فصل الرسول ولا قال أنه على هذا يخص به ولا خص بحالة دون حالة، فنعمم في جميع الأوقات. مسبر في المطلق كذي هو من وين جاء لنا؟ أنت سألنا عام كذي يعني في أي واحدة لعله لأن الحكم على ذلك الشخص لعلة كان لمعنى يختص به كتخصيص أبي بردة في الأضحية لعله ذا الجواب في جلعة المعز وتخصيص خزيمة بقبول شهادة واحدة وقدر معنى جالب الحكم يوجد في غيره فالتعميم بالعلة لا بالنص. شي علة على ما هو زعم من يدعي عموم عندهم أبلغ الإجلال العلة لكن حين قال لك لا يجي أحدا غيرك وحين قال كذا وأما الأول هو كونه جواب سؤال مستقلا لو قدرنا بحكم قلنا هو الجلال لو مثلا قدرنا أنه عاملك ولا ولا ولا وهو ما بلاجل هو أهل العلة حينها موجودة فيك وفي ذا وفي ذا وفي ذا الضرورة مثلا قال ما هي موجودة إلا ما معك لا ذيك الماء صبابة نمزاك